وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، ما زلنا مع الثلث الأول من الآية خذ العفو. النبي صلى الله عليه وسلم ما توقفنا معه كان موقف النبي من أبي هريرة. أبو هريرة أسلم في العام السابع بعد الهجرة، وجاء في فتح خيبر. وأبو هريرة كان من أثرياء دوس، لكنه لما هاجر ترك كل ماله وجاء إلى المدينة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متأخر في الإسلام، أحب ألا يفوته من أحاديث النبي حديثا، فكان يعيش مع أهل الصفة داخل المسجد، يتابع النبي من لحظة خروجه من بيته إلى لحظة عودته، لا يتركه أبدا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حرص أبو هريرة الشديد على طلب العلم، مش الحرص بس، ده الحرص والبحث التام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأله أبو هريرة سؤال يقول: ما كنت أظن أحدا يسأل عن هذا الأمر قبلك. فاستنبط النبي موهبة أبي ذر أبو هريرة. يقول أبو هريرة: فأقبل النبي عليه وجهه فقال: يا أبا هريرة، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: أبسط رداءك. فبسطت ردائي، فأخذ بيدي ثلاث حثيات وضعها في حجري، ثم قال: اجمع علي ردائك. فجمعته، فما نسيت بعدها حديثا لرسول الله قط. النبي علم أن موهبة أبو ذر في حفظ النصوص، فدعاه لهذا الأمر ودعا له به. فكان أبو ذر لا يسمع حديثا إلا أحفظه أبو هريرة، بل كان لا يخرج لكسبه إلا وقت نوم النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع الحطب، فإن جاء بدراهم قليلة عاش بها أيام. هو نفسه يقول: كنت أسير مع رسول الله بملء بطني، ما دام في بطن طعام خلاص انتهت القصة، بل حتى من غير طعام. هو نفسه له مواقف تحير، يقول عن نفسه: كنت أتلوى في المسجد حتى يظن الناس أن بي جنة، وما بي من جنة إلا الجوع، حييت أن أسأل غير الله. كان عجيب، طالب علم من الطراز الأول، ثلاث سنوات منذ أسلم إلى أن يقرأ رسول الله ربه لم يترك النبي قط، ولم يفوت مشهدا قط، بل كان له طرائف من بينها. يقول: بلغ ذات يوم من الجوع مني مبلغا، وصلت النهاية. قال: فلقيني عمر ابن الخطاب فسألته سؤالا في فقه الدين، والذي نفسي بيده أعلم جوابه، أعلم الإجابة. ما سألت عمر إلا ليدعوني لتناول الطعام معه، يمكن أقول تفضل، لكن شوف حتى الأدب في السؤال. قال: فأجاب عمر على سؤالي، فلقي الصديق فسألته، فأجابني أبو بكر في نفس السؤال. قال: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فهممت أن أسأله، فقبل السؤال قال: أبا هرة، قلت: لبيك رسول الله سعديك. قال: انطلق معي، تعال معي. قال: فانطلقنا إلى بيت أم عائشة، فناداها: هل عندك طعام؟ قالت: عندي لبن. قال: علي بالقصعة. والحديث في البخاري، القصعة الإناء اللي فيه الحليب بالكامل. قال: فوضعه بين يدي وقال: يا أبا هرة، نادي إخوانك من أهل الصفة قال أبو هريرة: فوجدت في صدري ده حبة اللبن يكفوني أنا لوحدي، هجيب أهل الصفة معايا. وهو في غاية الجوع قال: فوجدت في نفسي طاعة رسول الله واجبة. قال: فانطلقت فجئت بأهل الصفة. قال: اسقي إخوانك، خذ القصعة واسقي إخوانك. فمررت عليهم وكل واحد بيشرب لغاية ما يشبع، واللي بعده سم الله واشرب، كله يشرب يشرب. قال: حتى فرغوا جميعا. فقال النبي: اشرب يا أبا هر. قال: فشربت حتى ارتويت، فلما فرغت وضعت الإناء. قال: اشرب يا أبا هر. قال: فشربت حتى ارتويت، فلما فرغت وضعت الإناء. قال: اشرب أبا هر. قال: قلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا ما فيها من نفس؟ قال: وهذه إجابة سؤالك. الشاهد يا إخواني، سيدنا أبو هريرة علم النبي منه هذه الموهبة فنماها لغاية ما برح، حتى إن كبار الصحابة والسابقين الأولين لعصر النبي في فترة مكة ما منهم واحد جمع من الأحاديث ما جمع أبو هريرة، حتى صار راوية الإسلام الأول وبلا منازع وبلا منازع. يعني بق بن مخلد لما عمل مسند أبو هريرة، وده أحد المسيد اللي كتبها، مسند أبو هريرة وحده جمع فيه أكثر من 5000 حديث رواه أبو هريرة. حتى إن عمر الخطاب في خلافته أخذه على يده، قال: يا أبا هريرة، حديث عهدك بإسلام وتروي كل هذا الكم من الحديث؟ قال: يا أمير المؤمنين، لقد انشغل الأنصار بزراعاتهم، وانشغل المهاجرون بالصفق بالأسواق، وأنا كنت أسير مع رسول الله بملء بطني، فحضرت ما لم يحضروا وحفظت ما لم يحفظوا، فما حدث بحديث إلا وحدث به غيره. فسكت عنه عمر. الشاهد يا إخواني، النبي لما علم موهبة أبو هريرة نمها فيه، بل استفاد بها في كل مواقف. لما بلغ النبي أن وفد فارس قادم إلى المدينة بعد هلاك كسرى ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، الوفد قادم من أين؟ من المدائن. المدائن مكان بغداد الآن، والنبي في المدينة، والوفد بلغ النبي من عيونها أنه تحرك، وكان سلمان الفارسي في غزو في سرية، وليس عند النبي من يعرف الفارسي، ماذا يصنع؟ لو أي أحد مكانه. أرسل النبي إلى أبي هريرة فجاءه، قال: يا أبا هريرة، وفد فارس قادم إلينا وهو في الطريق، فكن بيننا وبين القوم، ترجم أنت ترجمة فورية. أبو هريرة لا يعرف الفارسي، لا يعرف الفارسي، والوفد بدأ الحركة من مدائن، والطريق بيستغرق 15 يوما فقط. تخيل لو طلب من أي واحد منا أن يتعلم الفارسية في 15 يوم، يقينا هيعتذر. ولا حد منكم عنده إجابة أخرى؟ أبو هريرة يأتيه التكليف، والنبي يعلم من موهبة أبو هريرة وطاقة أبي هريرة أن بوسعه أن يتقن الفارسية ويترجم ترجمة فورية في 15 يوما. كيف استفاد النبي بموهبة أبو هريرة وطلب منه هذا الطلب في هذا التوقيت؟ وبالفعل أتقنها أبو هريرة 15 يوم. لما جاء الوفد استقبلهم أبو هريرة حيهم بحيتهم بردون بردون، وكل رواية تذكرها حتى باللفظ الفارسي بردون، ثم جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يترجم ترجمة فورية لكلامهم لرسول الله وكلام رسول الله لهم. كيف أتقن الفارسية في 15 يوما؟ مش أبو هريرة لوحده، ده النبي اغتنم موهب كل موهبين. أبي بن كعب لما علم النبي بوفد من يهود فدك قادم، أمره أن يتعلم اللغة اللي هي السريانية، السريانية في وقتها، الوفد اللي كان يتكلم السريانية، غير منهم يتكلم عبرية ومنهم يتكلم سرية. يقول أبي فأتقنتها في 17 يوما. واحد يتعلم لغة بالكامل في 15 يوم وفي 17 يوما، ده احنا أولادنا بتعلموا اللغة من الحضانة من كجوان للجامعة ولا يحسنوها، أليس كذلك؟ طيب واقع. بل عجبت يا إخواني كيف فتح الصحابة كل بلاد الدنيا وكل بلد لها لغة، كيف دعوا أهلها؟ تعجب لما تسترجع تاريخهم تجد هذه السمة فيهم. الصحابة من المتقن منهم الحافظ؟ يتعلم لغة القوم في الطريق إليهم، ذاهبين للبلاد الناطقة باللغة الأردو أو البشتو أو غيرها من اللغات. الحفاظ من الصحابة أثناء الطريق يتعلم اللغة، فإن وصلوا البلد دعوهم بلغتهم، بلغتهم دعوة. فإن أسلم منهم مسلم ووجدوا فيه نباهة أو موهبة في الحفظ علموه اللغة العربية في 3 أيام يتقنها ويترجم ترجمة فورية. كيف وصلوا لهذا الإبداع الفكري والعقلي واغتنام المواهب لهذا الحد الذي حير العقول؟ ففتحت لهم بلاد الدنيا بهذا الأمر الرباني، خذ العفو، كلمتين فقط، خذ العفو، خذ العفو. إزاي تغتنم موهبة كل صاحب موهبة فتنميها فيه حتى يبدأ ويعطي من خلالها ما تعطي أمة، ويصبح كل فرد في الأمة بموهبته أمة واحدة، أمة واحدة. أبو ذر كان أمة واحدة، أبو هريرة كان أمة واحدة، أبي بن كعب كان أمة واحدة، عمر أمة واحدة. وقس على هذا، بل النبي صرح بهذا. أبو ذر في غزو من الغزوات في تبوك، أثناء الرحلة إلى تبوك جمله مريض فجلس يعالجه، فلما تحرك الركب بعيدا عن نظره خاف أن يفوته الركب ولا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف مع المتخلفين، عمل إيه؟ ذبح جمله وشف لحمه وحمل حمل الجمل ولحم الجمل وسار ليلحق بالركب. النبي مع أول بريد جلسوا فسأل أين أبو ذر؟ أين أبا ذر؟ قالوا تخلف يا رسول الله يعالج جمله. والنبي جالس وإذا بغوار بعيد جدا لا يرى من صاحبه، فقال النبي كن أبا ذر. فلما دنا كان أبو ذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر جئت وحيدا وستموت غريبا وستبعث يوم القيامة وحيدا، أمة وحدك، أمة وحدك. وقالها في حق عتبة بن غزوان، وده كان رابع من أسلم، اللي قال إن أبو ذر الخامس قال إن عتبة بن غزوان رابع من أسلم. عتبة قال النبي في حقه وعتبة يأتي يوم القيامة نسيجا وحده، أمة وحده. كيف تحول كل فرد لأمة؟ كانت هذه قواعد تحويلهم، كيف اغتنموا طاقات قلوبهم، كيف اغتنموا أوامر ربهم اقرأ اقرأ قم قم، فارتقوا بكل إمكانياتهم البصرية والسمعية والقلبية والخيالية والفكرية والصدرية ومجال الموهبة. والموهبة يا إخواني طاقة موجودة في القلب، لكن الرب بيّن أن فيه مركز يقينا من مراكز القوة في القلب، أعطاه الله قوة في كل إنسان في جانب فاق بها كل الناس. كيف نستغل هذه المواهب التي أوجدها الرب فينا ولولا بيان الله لنا ما عرفناها؟ خذ العفو، كلمتين. إزاي كل أب فينا يبحث في أولاده عن موهبة كل ولد فينميها، حتى يجعل من كل ابن من أبنائه أمة. إزاي يبحث عن طاقة امرأتي وموهبتها؟ ليه؟ أولا لإفادة الأمة، ثانيا لإفادة الشخص نفسه بموهبته ولرفع درجاته ولرفع منزلته عند الله وعند العباد. أمر ثالث، إن هذا الموهوب يقينا له خلق معيوب، فإن صدر منه ما نكره جعلنا خلقه الموهوب سندا له يغفر أمامه كل خطأ يصدر منه. لذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من السلف: فجعل الرب موهبة الموهوب بمثابة التكأة المسند الذي يتوكأ عليه العباد، كلما صدر منه خلق جاهلي أو معيوب أمر من وقع الخطأ في حقه أن ينظر لخلقه الموهوب قبل المعيوب حتى يغفر له ذلتها أولا بأول. ولذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا المعيوب رضي منها آخر الموهوب. فجعل النبي المقياس الذي يتعامل به أهل الإسلام قبل أن ينظر لعيب من أخطأ ينظر لحسنه وموهبته. وإن أتتك من كريم مذمة أتتك حسناته بألف شفيع. أي خطأ يقع منه إن نظرت لموهبته ستجد في جانب الموهبة ما يشفع له في ذلته فتغفر له ذلته أول بأول. وهذا مصدر إلف المؤمنين وتألفهم، وسنأتي لها بشيء من التفصيل. أنا لا أود أن أخوض الآن في وأعرض عن الجاهلين، وإلا سنهضمها حقها، هنخليها في درس غد إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. إذا ندرك هذا المعنى، فجعل الخلق الموهوب بمثابة التكأة والمسند الذي عليه يعتمد كل من يتعامل مع المسلم فيغفر له كل خطأ منه يصدر، فتستمر الأمة في إلفها لبعضها وفي حبها لبعضها وفي تعاونها مع بعضها. وده سبيل التآخي الوحيد الذي لا سبيل له غيره، الوحي. لذا جاء الأمر في كلمتين: خذ العفو. تعالوا الآن كل قواعد التنمية البشرية، إزاي ننمي طاقة الإنسان؟ لا مجال القلب وارد في التنمية البشرية وطاقاته، ولا مجال الموهبة عند أهل التنمية البشرية علم منه تفصيلي حتى أعلمه للناس، ولا مجال التزكية الذي جاءت به أوامر الرب اقرأ اقرأ قم قم، لا وجود له عند التنمية البشرية. التنمية البشرية كلها بتستغل الطاقات الظاهرة، فأين التنمية البشرية في عصر الحديث من كلام رب البرية؟ التنمية البشرية الحقيقية إخواني كيف نرتقي بالإنسان حتى يبلغ القمة لا سبيل لها إلا وحي من لا يعلم حقيقة الإنسان غيره، إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك إخواني الإنسان لما تتبع هذا في الصحابة كلهم كيف راعى النبي صلى الله عليه وسلم كل مجال موهبة عند كل صحابي حتى في نسائه، كان يجلس النبي مع نسائه عشان يستخرج موهبة النساء. يستخرجها ازاي؟ بحاجة طريفة جدا بسيطة جدا، يجمع النساء ويحدثهن أن عشرة من الشباب اجتمعوا وقرر العشرة التقدم لخطبة فتاة، واتفقوا على أمين منهم أن يصف لها العشرة بأمانة وهي تختار. والنبي جالس يحدث نساءه يتساور معهم وقت السبر، فيذكر على لسان الأمين صفة الأول، وقبل أن يذكر رد الفتاة ينظر في عيون نسائه، أيهن ترتضي هذا الخلق من زوجها، ليستخرج منها ما عندها من أخلاق وما عندها من آمال وما عندها من أماني، حتى ينجز لها هذا أو ينمي الخلق الموهوب عندها. تربية نبوية عجيبة جدا. في موقف آخر يحكي للنساء أن 11 امرأة اجتمعنا واتفقنا أن تصف كل امرأة زوجها بأمانة، والنبي يعرض القصة، الحديث صحيحين صحيحين، ويسمى حديث أم زرع مشهور جدا. كل امرأة تصف زوجها، منهم المادحة ومنهم منهن الذامة، منهن المادحة ومنهن الذامة. النبي مع كل وصف ينظر ردة فعل النساء، أي الأخلاق تحبها امرأته حتى ينميها عنده وينجز لها وعده فيه، لغاية ما في الآخر في آخر الحديث يلاقي السيدة عائشة يعني عندها ترقب شديد جدا لأم زرع بالذات، آخر واحدة ذكرت في الحديث، فيصرح لها يقول يا عائشة، يا عائشة كان يدعبها يقول يا عائشة من غير التاء المربوط، يقول يا عائشة أترضين أن أكون لك كأبي زرع لأم زرع؟ قالت أرضى رسول الله، وتهلل وجهها، أرضى رسول الله. لم يكتفي هذا، بل في الحديث بيّن أن أبو زرع طلق امرأته، فعلمها حتى يعطيها الأمان الكامل جهد زوجها. قال يا عائش لكن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. فكانت سعادة لأمنا عائشة، طبعا مثل هذه المواقف يا أخواني بتجعل المرأة تتعلق بزوجها تعلق لا حد له، والجانب ده مطلوب تنميته في النساء لأنه سر استمرار الحياة الزوجية. الرجل قاعد طول يوم خوف امرأته، أصل أنا عجباني امرأة، أصل فلانة جميلة، أصل فلان خدمتها عالية جدا، أصل فلانة. إن أفقدتها الأمن نحوك لن ترى منها إلا جانب الشر. أنت أفسدت امرأتك عليك من حيث لا تدري وتدعى أنك تداعبها، ليس هذا مجال الدعابة. الدعابة في تنمية المواهب لا في تدمير المواهب وتحريك الشوائب. وصل المعنى يا إخواني؟ النبي لما تسمع حديث نفسه حديث المزارع ده، الحديث ستجد فيه من المتعة ومن اللذة ومن الدعابة ما يسليك، لأن كل واحدة بتصف بأمانة، فتسمع المادحة وتسمع الذامة أوصف دقيقة جدا، لكن الحقيقة بتطلع لك نوعية الرجال وسلوكيات الرجال، سلوك سلوك وخلق خلق، وإيه المعيوب وإيه الموهوب. تربية نبوية عالية. ها؟ يعني واحدة تصف زوجها فتقول زوجي إذا أكل لف، إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، ولا يولج الكف فيعلم البس. دي بتمدح ولا بتزم؟ ها؟ ها؟ تزم، الله يفتح عليك. يعني إيه؟ والله يا إخواني أقول لك أنا هذا الحديث حديث مزرع بفضل الله ورحمته شرحت عام 90 في جدة في المسجد عندي، كان في 11 محاضر، كل واحدة أخذت مني محاضرة كاملة، لكن كانت من أحلى الدروس اللي أعطيتها في حياتي. والنساء لما علمنا أني ستحدث في حديث مزرع كانت النساء تجبر الرجال على الحضور، فالمسجد كان يعد بأهله والناس بتفرش في الخارج. ليه؟ لأني بيان لكل آداب المعاشرة وقواعدها والأخلاق المطلوبة فيها بشكل عجيب عجيب. هذه واحدة منها، امرأة تئن من خلق زوجها من إيه؟ وإن كان ثريا وإن كان كريما وإن كان مغدقا، هل حياة المرأة والحياة الزوجية فقط المال؟ كثير من الرجال يظن هذا، إن ده موفر لها أحلى طعام وأحلى لباس وأحلى فراش، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تريد زوجها. أنت لست زوج، أنت بنك، بنك نوت فقط، مورد للأموال. وصل معنا؟ وفرت طعام شراب كل دي أموال، أين الزوجية؟ أين مراعاة ما في صدر المرأة؟ أين مراعاة عاطفة المرأة؟ بل والله يا إخواني كثير من مشاكل الزوجية التي تعرض علينا في جل بلاد الدنيا، إن شئت قل أكثر من 80% من المشاكل الزوجية سببها الجهل بهذه الحقيقة، أن المرأة جانب العاطفة عندها أقوى بكثير من جانب المادة، بل فضلت النساء على الرجال بجانب العاطفة، وده اللي جعل فيها في الأمومة عطاء لا يعدله عطاء، واستحقت به الصحبة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابي من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. الأم. ما وصلت لهذه المرحلة إلا لما وهبها الله من موهبة في العاطفة غير موجودة عند ملايين الرجال. هذا الجانب أخطر ما في المرأة وعمي عنه الرجال، عمي عنه الرجال. المرأة بتصف مشهد دقيق جدا، تقول زوجي، تبقى أنا جلسة اليوم كله أبذل ما في وسعي في تجهيز أحلى طعام له، أحلى طعام. كم أصابها من جراحات أثناء تجهيز الطعام؟ قد تحرق يده، وقد يحرق ثديها، وقد تصاب بأي مرض، وقد يكتم نفسها مع الدخان ومع الحرارة ومع النار، وتتحمل آلام رهيبة جدا. هل سمعتها يوما اشتكت أو أنت أنها طبخت وطهت؟ ما تشكو. ليه؟ لأنه بتعمله قلب عاطفة، تود أن تسعد زوجها، تهيئ له أجمل طعام لا يجد له مثيل في المطاعم، مش كده ولا إيه؟ وبعد المعاناة الرهيبة وعمالة تشم البصل وتشم التوم وتعيط وتزرف الدموع وتحتمل كل هذه الألام، وتضع الطعام لك على أشهى منضدة وطاولة مهيئة مجملة والشوكة والسكينة وكل حاجة، وتذهب لتغير لك ثيابها وتتجهز لك بأبهى زينة، هل رأيت أنت من هذا شيء؟ هل قدرت أنها تعمل هذا شيء؟ هي تجلس تنتظر تقديرك، تجد في إيه؟ في ساعة طعامك جالسة تنتظر. هل يا ترى حين تطعم تتذكر أن لك زوجة أم لا؟ هتتذكرها في إيه؟ في لقمة. هي أعطتك كل شيء وتنتظر منك شيء، شيء. فمع أول لقمة تنظر، يا ترى هيقدمني على نفسي ولا هيقدم نفسه علي؟ تخيل لو أعطيتها أول لقمة، يبقى أنت بالنسبة لها إيه؟ أبوها وأخوها وسيدها وزوجها وملكها، ولك عندها كل ما عندها. طيب لم تقدمها وأكلت أنت الأولى، تعذرك تقول جاي تعال تعبان، أكل الأولى، طب حديني الثانية، تنتظر الثانية، رمتها في فمك، تنتظر الثالثة، مفيش، الرابعة مفيش، العاشرة مفيش. فالمرأة تئنت، الله، طب خلي حتى لحسة في الطبق، هاكل الفضلة اللي تبقى منك، وتكون سعيدة أن أكلت الفضلة منك. ملايين النساء هذا شعورها وهذه عاطفتها، لكن المرأة تقول حتى هذه استكثرها علي، إذا أكل لف يعني مسح الإناء بالكامل، ما أشركني في شيء ولا أعطاني فرصة أشاركه في شيء، لا قليل ولا كثير. طب أعذره جعان، طب والماء بتدفع فيه فلوس، تأتي تشرب تنتظر منك، طب يا ترى حيديني البق الأول ولا الثاني؟ مفيش، أم بالكوباية. لو سكبت الكوب على فمك ورددت بعد فراغي يقينا ستجد قطرة ترجع على زجاجة الكوب من الداخل. هذه تسمى في اللغة العربية بالشفافة، يسموها ايه؟ الشفافة. المرأة مع كل نفس بتاخده، مع كل شفطة بتاخدها منتظر، طب حدينا هذا الفم، لا اللي بعده اللي بعده، مفيش خلصت، تنتظر الشفافة. فبتقول متعجبة، قالت حتى بعد أن فرغ من الكوف وأنا منتظر الشفافة عشان أشربها وراه لأشعره أنني شريكته، راح رد الكوب مرة أخرى وأخذ الشفافة. قالت وإذا شرب إيه؟ اشتف، يعني جاب الشفافة كمان. الله، طب لا أشركتني في طعام ولا أشركتني في شراب، أين أنا منك؟ لا وجود. فالمرأة تقول متعجبة، أعذره طيب، جعان وعطشان، طب أكلت وشربت أخذت حقك كامل وزيادة عليه كمان، ولم تشركني في حقي معك أي مشاركة رغم الجهد الرهيب اللي بذلته، تنتظر إيه؟ إنتاج. قالت وإذا نام التف، ما في عطاء زوجي، ومع ذلك تقول أعذره جعان عطشان تعبان، طب أقل مشاركة. قالت ولا يولج الكف، يعني إيه يولج الكف؟ يعني لم يكلف خاطرة أن يضع يده على صدري ليشعرني أنه مع الجوع والعطش والإعياء ما زال يشعر بمشاعري، ضواضع كفه على صدري ليلتمس بكفه نبضات قلبي وشكواي وبثي وأحزاني، بيدور على ما يهمني وما يحزنني، مجرد لو أعطاني هذا الإحساس لغفرت له ما كان منه. قالت ولا يولج الكف، يعني لا يضع حتى كفه على صدري ليشعرني أنه يبحث عن نبضات قلبي وعن شكوى قلبي وعما يحزنني وعما يؤلمني، فيعلم البث الشكوى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعلم ما يحزنني ما يؤلمني ما يشقيني ما يتعبني، مجرد لو وضع كفة لغفرت له كل ذلك ولعفوت عنه في كل ذلك. إذن المسألة يا إخواني خطيرة جدا، خطيرة جدا، والناس لا يتنبهون لها والرب جعلها فريضة، فقال تعالى رحمكم الله نساؤكم حرث لكم. القضية مش شهوة، لا ده مزرعة، فسمها الرب حرث، أرض غصبة لا تنبت شهوة فقط ولا تخضى منها الشهوة فقط، إنما هي مزرعة لإخراج وصناعة رجال وأجيال تحمل الحق وتنقله. لذا قال نساؤكم، شوف التعبير يصف الجماع لكن يصفه بوصف الوحي الرب، بوصف سامي جدا جدا جدا، وده كلام الوحي كله يا اخوانا في كل كتب منزلة، تعالى الله عن أن يقول السفاسف، لأنه للأسف الشديد لما تقرأ الكتاب المقدس هتجد كلام نسبنه للرب يستحي أن يقوله أضعف الناس في الشارع. شارع مين يا مولانا؟ ده في بيوت الدعارة، في بيوت الدعارة لما تقرأ سفر، سفر في الكتاب المقدس كامل اسمه سفر نشيد الإنشاد، سفر يتكون من 108 آية، 108 آية من أولها لآخرها وصف غزلي لكل عضو في جسد المرأة وفي جسد الرجل حالة الزنا، وينسبوا هذا الكلام لرب العالمين، ويطلع بعض المخابيل لما يواجهوهم بهذا الكلام ازاي ينسب هذا الكلام رب؟ الصادق منهم قال هذا الكلام لا دين ولا اساس له من الدين. المنافع منهم بالباطل يقول لك لا لا انتم تاخذوا بالظاهر، دي رموز روحانيه روحانيه، ويوصف فرجها وشكله ايه وطوله ايه وعرضه ايه. ايه الروحانيه في وصف الفرج وفي وصف البطن وفي وصف الفخذ وفي وصف النهد؟ هذا الكلام ينسب لرب العالمين. يا اخوان ترجع القران تجد الادب الرباني وصف الجماع وصف لا يورث العبد الا خشيه. يقول نساؤكم حرث لكم، ارض خصبه للزراعه، لزراعه الرجال والاجيال، فأتوا حرثكم أن شئتم. أن شئتم، أن دي كلمة جمعت معاني، أن في اللغة تعني ثلاث معاني، أين ومن أين وكيف، جمعها الرب كلها في كلمة واحدة، جمع فيها كل كيفيات الجماع الحلال. فأتوا حرثكم أن شئتم، بأي طريقة ما دام في موضع الإنبات، غيره لا. بس الله الاتيان ده إن كان لرجل شهوة فللمرأة شهوة، شهوة الرجل شهوة أخوة يود الخلاص من مني، وشهوة المرأة شهوة عاطفة لأنها الآخذة القابلة. فكيف تعطي شهوتها قبل أن تحرك طاقاتها عواطفها؟ لذا أوجب الرب تحريكها قبل فعل هذه الفعلة، فقال وقدموا لأنفسكم، وجعل هذا الأمر فريضة في معاشرة النساء. وقدموا لأنفسكم فريضة ليه؟ لأنه أمر، والأصل في الأمر أنه محمول على الجوب ما لم توجد صريف قارنة. فكيف لو جاء مع الأمر وعيد على الترك وبشرى مع الفعل؟ مدام فيه وعيد ووعد هذا من أخص خصائص الوجوب. لذا حقبها رب العباد بقوله وقدموا لأنفسكم واتقوا الله في إيه؟ في التقديم، واعلموا أنكم ملاقوها تحاسبوا على التقصير، وهذا تحذير، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين إن صاع وأطاع. إذا ندرك حتى هذه الجوانب التي قد يستحي الإنسان الحديث عنها رب العباد تحدث عنها بالتفصيل، لكن بأدب رباني عالي، رباني عالي وصف كيف نجامع الجماع، وأداب الجماع كلها جاءت في الآية، اشرح فيها في مؤلف كامل. لكن مهما بلغ كلام الإنسان ممكن يثير شهوة الإنسان، لكن كلام الرب لا يثير فيه إلا الخشية والخوف من الله. كلام الحق، نجعل كلام الرب ينزل لانسفال أسفل السفيل من خلق وننسب هذا الكلام للرب؟ بل تعجب الكتاب المقدس إخواني حصر فيه علماؤنا أكثر من 40 حالة زنا محارم وصفت بالتفصيل، زنا محارم غير الزنا العادي، الزنا العادي لا تعد. يعني لو جمعت أوصاف الزنا في الكتاب المقدس هتطلع بكتاب كامل في الجنس، يبقى ده كتاب وحي ولا كتاب سكس. وإن الله وإن الله راجعون، ونسبوا هذا الضلال لرب العالمين، لرب العالمين تعالى الله عما يقولون علوا كبير. سامحوني وقت انتهى الساعة 9، كان بدي أن أنا أفصل أكثر من ذلك، لكن حتى لا أرهقكم أكثر من ذلك نهبنا ساعتين واخدينكم أولى، وسامحونا عن إطالة. وإن شاء الله للآية بقية غدا إن شاء الله، وبعد غد في درس المغرب من الساعة 7 إن شاء الله تعالى، لأن درس الفجر مستقل لا ارتباط له بدرس العشاء. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم منفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.